أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا ويزده علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحباب الكرام وقفنا على حديث عظيم حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذاك وهذا من جملة البدعية النبوية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لكل من سافر ونزل منزلا أن يقول هذه الكلمات وأن يستعيد بكلمات الله التامة التي بلغت الغاية في الكمال والجمال والتمام وليس فيها وجه من وجوه النقص ولا العيب فرب العزة سبحانه وتعالى منزه عن كل صفة عيب ونقصان لذلك نحن نسبح ونقول سبحان الله ننزه عن كل نقص وعيب ونقصان سبحانه جل جلاله والاستعادة كما مر معنا تكون بذات الله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى حتى إن القسم يكون بذات الله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى لم يضره شيء حتى يرتحل لأنه اعتصم بركن شديد لأنه اعتصم بربه تبارك وتعالى لأنه اعتصم بصفة من صفات الله جل جلاله ولجأ إلى خالقه ومولاه فكفاه ومن اكتفى بالله كفى سبحانه جل جلاله ربنا فسيكفيكه الله رب العزة قال لرسوله فسيكفيكه الله وقال إنا كفيناك المستهزئين فرب العزة سبحانه وتعالى هو الذي يكفينا شر ما خلق لأن الخلق تحت قبضته وتحت سلطانه وهم في ملكه لا يخرجون عن سلطانه طرفة عين لأن الخالق جل جلاله قال للجن والإنس يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فكل المخلوقات لا يخرجون من تحت قهره وسلطانه ومشيئته سبحانه وتعالى وهو الذي يصرف الأذى وشر خلقه على خلقه سبحانه وتعالى جل جلاله ومن اعتصم بالله كفاه وأواه سبحانه جل جلاله. دينا الى الباب الذي بعده باب استحداث تعجيل المسافر الرجوع الى اهله اذا قضى حاجته. يستحب ايها الاحبه للمسافر اذا قضى حاجته ووطره ونهبته واكمل مهمته وما يحتاج اليه يستحب له ان يرجع الى اهله لهذا الحديث العظيم الذي يرويه البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعه من العذاب يمنع احدهم طعامه وشرابه ونومه فاذا قضى احدكم نهمته من سفره فليعجل الى اهله فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله فليعجل الرجوع إلى أهله. حديث أبي هريرة إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب وهذا العذاب المقصود به قطعة من العذاب هو قطعة من الألم الناشئ عن المشقة المقصود بالعذاب لأنه عبارة عن ألم ناشئ عن هذه المشقة من ركوب ونزول ومشي ونوم وبرد وحرارة وغير ذلك. فهذا السفر أيها الأحبة عبارة عن قطعة من العذاب لما فيه من الألم الناشئ عن المشقة التي يجدها المسافر في سفره، قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. المقصود بذلك لا يمنعه بالكلية، وإنما يمنعه الكمال، يمنعه كمالها ولذاتها، يمنعه كمال النوم والطعام والشراب. الإنسان غير مستقر في نومه ولا في طعامه ولا في شرابه، هو في سفر وتعب ومشقة. فهذا السفر الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قطعة من العذاب يمنع كمال ولذة النوم وطعام الشراب لما فيه من مشقة وتعب وغربة وبعد عن الأهل والوطن والمال وغير ذلك لما فيه من هذه المشقة. إذا ما دام أن هذا السبب يترتب عليه المشقة والتعب والغربة عن الأهل والوطن ولا يدري ماذا يحدث لأهلي وماذا، وأنت مر معكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت الصاحب بالسبب والخليفة بالأهل، فالإنسان لا يدري هل مرض ابنه الصغير، هل حصل لزوجته مكروه، فتجده غير مستقيم علمنا. فيمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فلا يتلذذ لا بطعام ولا بشراب ولا بنوم لما فيه من مشقة وتعب وغربة وبعد عن الأهل والوطن وغير ذلك. فيمنعه المقصود الكمال، يمنعه كمال اللذة والطعام والشراب. فإذا قضى أحدكم نهمته، وفي رواية وطره، وفي رواية حاجته، أو فإذا قضى أحدكم وطره وردت نهمته كما في حديثنا هذا، وردت أيضا وطره ووردت أيضا من حاجته، والمقصود بها إذا قضى مقصوده وإذا قضى حاجته وإذا يعني عمل ما يحتاج إليه ووصل إلى مبتغاه علمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قضى نهمته مقصوده ووطره وحاجته من سفره فليعجل إلى أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتعجيل في الرجوع إلى الأهل، فليعجل إلى أهله. وجاء أيضا في رواية فليعجل الرجوع، وفي رواية أخرى فليعجل الكرة، وفي رواية فليعجل الرحلة إلى أهله. وفيه أيضا استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله بعد أن يقضي حاجته ومقصده من سفره. وكان من جمال ما قال إمام الحرمين أو إمام الشافعية، كان من جمال ما قاله إمام الحرمين عندما سئل لما كان السفر قطعة من العذاب، لما كان السفر قطعة من العذاب، فأجاب لأن فيه فراق الأحبة، لأن فيه فراق الأحبة، لأنه يعني يفارق الأحبة من الأهل والأصحاب والأحباب، فيعني هو قطعة من العذاب، يعني بما تعنيه هذه الكلمة من معاني، بما تعني هذه الكلمة من معاني بطاقة يعني في كلمة إمام الحرمين، لأن فيه فراق الأحبة، فهو بفراقه للأحبة يرى في ذلك عذاب، علمنا؟ فكلمات جميلة يعني فسرت تقريبا معنى بداية الحديث السفر قطعة من العذاب لما فيه مشقة وغير ذلك، ولما فيه أيضا مشقة في مسألة فراق الأحبة وغير ذلك. باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهيته في الليل لغير حاجة. المقصود إذا كان لحاجة شديدة جاز ذلك. باب استحباب القدوم على أهله نهارا، المقصود بذلك في السفر أن يقدم من سفره نهارا، يستحب أن يقدم نهارا وألا يقدم ليلا. باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهيته في الليل لغير حاجة. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا طال أحدكم الغيبة أطال الغياب، إذا سافر وأطال الغياب، إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا. المقصود ألا يأتي بغتة على أهله على زوجه، فلا يطرقن، والطروق هو المشي ليلا، والطروق هو المشي ليلا. ويكره للمسافر أن يأتي أهله ليلا بغتة دون أن تتهيأ الزوجة لزوجها. وفي ذلك أيضا بيان لهذا الحديث، بيان العلة في ذلك، بيان العلة والسبب في ذلك والمراد من ذلك، وهو حديث جابر أيضا بألفاظ أخرى، جاء أيضا في صحيح مسلم وغيره، جاء في صحيح مسلم وغيره، ولكن يتناسب هذا الحديث مع ما يأتي معه. لماذا لا يترك أهله ليلا؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا قدم أحدكم ليلا فليأتين أهله طروقا، أي لا يأتي أهله بالليل، لا يجيء بالليل بعد الرجوع من السفر. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلل ذلك وبين السبب، قال: حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعثة، حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعثة، حتى تستحد المغيبة، المغيبة هي التي غاب عنها زوجها، وإذا غاب عنها زوجها بطبيعة الحال يعني لا تعتني بنفسها كما تعتني بحضور زوجها، علمنا حتى تستحد أي حتى تزيل شعر عانتها وتنتشط الشعثة، الشعثة هي التي تنبذ وتوسخ شعر رأسها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسافر أشعث أغبر، علمنا، وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، أي الذي تنبذ شعر رأسه وتوسخ من شدة يعني أو من كثرة الأحوال التي يمر بها المسافر من حرارة وغبار وريح وغير ذلك من هذه الأشياء. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يطرقن أو فلا يأتين أهله طروق حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعثة، المقصود بها حتى تتأهب النساء، حتى يتأهبوا. إذا نزلوا ليلا فلا يأتي أهله ليلا، بل حتى يصل إليهم الخبر ثم يدخلون عليهم نهارا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الإنسان أهله ليلا، لأن في الليل ما تعرفون حال المسلمين في ذلك الوقت، ليس بعدهم صبيح حتى يهيئوا أنفسهم وهم بالليل، ولا يجدون يعني الحاجات والآلات التي يهيئ بها أنفسهم ويجممن النساء بها أنفسهم، وفي الليل لا مرآت ولا مصباح ولا شيء من هذا القبيل، وربما تجد مشقة تشعل نارا وغير ذلك، فلا يأتي الإنسان أهله في هذا الوقت حتى لا يعسر عليها وحتى لا يكرهها، حتى لا يسبب ذلك في النفور منها. إذا وجد على حالة يعني لا يرغبها الزوج، يجدها هكذا شعرها ملبد متسخة إلى غير ذلك، ربما هي كانت تنظف البيت، ربما كانت تجمع الحطب، ربما كانت تقوم بشؤون المنزل فنامت متعبة، وفي حالتها التي تخلو بها البيت، فهو إذا أتاها ليلا سيشم رائحتها، يعني يجدها لا تسره إلى غير ذلك، فربما يكره زوجته وربما ينفر منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى على أن يأتي الإنسان أهله ليلا حتى تتهيأ ثم يدخل عليها نهارا، حتى في الحال يجد زوجته تسره إذا نظر إليها. وبيان أيضا بيان الشريعة للذوق الرفيع بالنسبة للحياة الزوجية، هذا من جهة الذوق الرفيع، حتى لا يجد الإنسان مبررا أو لا يجد شماعة يوقظ بها زوجته وربما يطلقها ويختار غيرها إلى غير ذلك من هذه الأشياء. علمنا وحتى تبقى المودة والرحمة وحتى يبقى الاتصال والمحبة والود والقرب لا النفور والبعد والكراهية. لأنه إذا دخل عليها في هذه الحالة حالتها لا تعجب ربما يبغضها ويكرهها وينفر منها. وهذا الأمر أيضا هو عبارة عن رسالة أيضا للزوجات أن تكون دائما يعني متهيئة لزوجها حتى يبقى في مودة لها ومحبة لها. إذا كانت تتهيئ لزوجها لا تتهيئ للأجانب كما يحصل في أزمنتنا، وهذا من العيوب فضلا على أنه من المحرمات. هذا من العيوب أن تتهيئ المرأة وأن تتزين لغير زوجها، هذا من الأمور المعوجة، هذا من الأمور المنكسة، لأنها هي خاصة لزوجها ليست لكل الناس. إذا جعل الناس لكل الناس صارت سلعة رخيصة، أما لزوجها لأنها غالية فهي خاصة لا تري زينتها ولا جمالها إلا لخواص الناس لا لكل الناس. وأنت تعرفون أن السلعة الغالية لا ينالها إلا خواص الناس، السلعة الرخيصة تنال مع كل الأيدي. فهذا أيضا من العيوب ومن الأمور التي تسقط المرأة في الحضيض. علمنا فتتهيأ المرأة لزوجها. ولماذا تتهيأ لزوجها؟ لأنه زوجها الذي تريد أن تعتني به وتريد أن يبقى معها في اتصال وقرب. أما غيره لماذا تتزين له؟ هل هو زوجها؟ هل ماذا تفعل منه أصلا؟ فهذا الأمر من العيوب والقبائح التي يعني يقترفنا النساء في أزمنة السفور والتحرر وغير ذلك. إذا هي تتزين لخاصة، تتزين لزوجها لأنه يعاشرها ويعيش معها ويدين المعاشرة معها، فهي تتزين له حتى يبقى لها. أما الزينة لغيره فهذه حرام ولا يجوز بحال، لأنه ليس هناك سبب للتزين له إلا من أجل فتنة الناس فقط. التزين لغير الزوج من غير المحارم الأجانب غايته هو فتن الناس فقط، لأنه لا يتصل بها وليس بحاجة إلى أن يعرف زينتها إلا الزوج. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ونستفيد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طال أحدكم الغيبة، يتبين معنا أن السفر إذا كان قريبا ولا يطول لا حرج. يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة، يستفاد منه أن من كان سفره قريبا وتتوقع المرأة إتيانه ليلا فلا بأس، لزوال المعنى الذي وقع النهي بسببه. إذا كان سفره قريبا تتوقع امرأته، إذا كان من سفره قريبا، هذا الشخص سفره قريبا وتتوقع زوجته إتيانه ليلا، لأنه سيذهب في يوم ويعود لن يعني يطول سفره يعني شهر أو أقل أو أكثر، علمنا وتتوقع إتيانه ليلا فلا بأس لزوال المعنى الذي وقع النهي بسببه ولزوال العلة، علمنا وهي أن يجد زوجته في حالة يعني مزرية. فإن المراد بهذا الحديث لا يطرق أهله ليلا حتى يتأهلوا، أما إذا ذهب ليزور رحمه ليذهب إلى بيت أمه إلى أبيه في يومه وليلة لم يتلبن شعر رأسها ولن تصبح متسخة ولن يعني تحتاج إلى حمد العالم وغير ذلك من هذه الأشياء، علمنا لا تحتاج إلى أن تتأهل الزوجة لزوجها، لأن تتوقع أنه سيعود غدا أو بعد غد أو يعني إن طالت غيابه يعني 3 أيام، علمنا؟ طبعا إن طال غيابه بين النبي صلى الله عليه وسلم هنا المعنى الذي وقع النهي بسببه وهو طول الغياب، وطول الغياب يحصل للمرأة يعني أشياء يعني كثيرة في جسمها. إذا هذا الحديث هو دل على كراهية إتيان المرأة ليلا، فإذا كانت المرأة ربما هي دل على الكراهية، لأن ربما ليس كل النساء في نفس النصر في العناية بأنفسهم، ربما كل امرأة ربما هناك من النساء من تعتني بنفسها كل يوم، فإذا إذا رجع من سفره، المقصود إذا رجع من سفره، وإذا رأى بلدته. عن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظاهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة، فلم يزل يقول ذلك أن يكرر وهو ينظر إلى المدينة وإلى بلاده وإلى المكان الذي رجع إليه، ويقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. حديث أنس إذن قال: كان أو قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة، أي مكان وبمحل تظهر فيه المدينة، والمقصود بالمدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حتى إذا كنا بظهر المدينة، أي بمحل تظهر منه وبمكان تظهر منه المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد ويكرر ويقول: آيبون، والأوبة هي الرجوع، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، وهي بطبيعة الحال مقابلة النعمة بهذه الأعمال الصالحة في الاستسلام والانتصار والتوبة والرجوع والخضوع لله تبارك وتعالى الذي يسر لهم الرجوع إلى أهلهم وإلى بلادهم، فهم أيضا يداومون على طاعته والإنابة إليه والتوبة له سبحانه وتعالى، ومداومون على حمده وعلى نعمائه جل جلال ربنا تبارك وتعالى. الباب الذي بعده باب استحباب ابتداء القدوم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين. إذا رجع المسافر من سفره يستحب له، هذا الباب قال باب استحباب ابتداء القدوم بالمسجد، يستحب له أن يقدم المسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين. حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ابتدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر، وفي بعض الروايات ضحى، أي في وقت الضحى في بعض الروايات، كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع ركعتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في القدوم يريد أن يعود في النهار عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا يتناسب مع حديث استحباب القدوم على أهله نهارا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع من سفره نهارا عليه الصلاة والسلام، وكان يحب ذلك. إذا كان إذا قدم من سفره، جاءت في رواية ضحى، بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. وهذا الحديث أيها الأحبة دل على استحباب إذا رجع الإنسان من سفره أن يقدم على مسجده الذي هو بجواره، ليس بعيدا عن بيته، الذي هو بجواره، أن يقدم على المسجد ليركع ركعتين. وهذه الصلاة أيها الأحبة ليست تحية المسجد، هذه الصلاة ليست تحية المسجد، وإنما هذه الصلاة مقصودة للقدوم، سببها هو القدوم، إذا هي صلاة ذات سبب. إذا هي صلاة ذات سبب، أي مقصودة للقدوم من السفر، خاصة بالسفر. إذا رجع الإنسان من سفره دخل إلى المسجد وركع ركعتين، فهي عبارة عن سنة القدوم من السفر، وليست سنة تحية المسجد، علمنا؟ وأنتم تعرفون الصلوات ذات سبب. وأيضا قد مر معكم خلاف الأئمة في الصلوات والنوافل في الأوقات المنهية عنها. الذين منعوا الصلوات المنهية عنها بطبيعة الحال سواء كانت ذات سبب أو كانت من النوافل المطلقة، هم منعوها في الأوقات المنهية عنها، أو في منعوها في الأوقات المنهية عنها. أما غيرهم قسم آخر من أهل العلم فذكروا أن الممنوع هو النوافل دون الذي خصهم كالدليل كتحية المسجد، أو دون الصلوات التي تعرف كالصلوات ذات سبب، الكسوف، هذه الصلاة لوجود كسوف القمر أو كسوف القمر أو كسوف الشمس، ما صلينا هذا الصلاة إلا بسبب هذا الأمر الذي حصل. علمنا أيضا صلاة ركعتين الوضوء، سنة الوضوء، تحية المسجد، إلى غير ذلك من الصلوات التي سميت بذات سبب. هذه هي الصلاة ذات سبب التي أيضا أباحها وأجازها واستحبها أهل العلم نهارا، وكان أيضا في الأوقات المنهية عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من السفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. وهذه الصلاة كما قلنا صلاة القدوم من السفر، ليست تحية المسجد وليست سنة الضحى، لأنه في من وجه هذا الحديث أنها عبارة عن صلاة الضحى، لأن في بعض ألفاظه إذا قدم من سفر كان إذا قدم من سفر الضحى بدأ بالمسجد، قدم من سفر في وقت الضحى، هي ليست بسنة الضحى وليست بسنة تحية المسجد، وإنما هي عبارة عن صلاة مقصودة للقدوم من السفر، خاصة بالقدوم من السفر، وهي صلاة ذات سبب، أباحها من أباح الصلوات ذات سبب في الأوقات المنهية عنها، ويعني منعها من منع الصلوات النوافل في الأوقات المنهية عنها. الباب الذي بعده، إذا نستفيد من الحديث هو استحباب صلاة ركعتين للقادم من السفر في مسجده الذي يجاور بيته. باب تحريم سفر المرأة وحدها، باب تحريم سفر المرأة وحدها. وهنا في هذا الباب في الحقيقة لم يبين مدة السفر، ولم يبين مسافة السفر، لم يبين في هذا الباب مسافة السفر ولا مدة السفر، لأن تحريم سفر أو تحريم سفر المرأة مع غير محرم لم يقيد لا بمدة ولا بمسافة، لم يقيد لا بمدة ولا بمسافة، وقد جاء النهي عن ذلك مطلقا كما سيتبين معنا في شرح هذا الحديث وبيان أحكامه. أولا سنتحدث عن هذا الحديث الذي ورد في هذا الباب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم عليها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الحلية يبين حرمة ذلك، نفي الحل تبين حرمة ذلك. لا يحل لامرأة أن يحرم عليها، لا يحل يعني نفى حلية ذلك، وإذا لم يكن حلالا سينتقل بذلك الحال وسيتبين معنا حرمة ذلك من خلال هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لا يحل، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. وهذه أيضا من ألفاظ النهي، من ألفاظ النهي، كما أن هناك صيغ للأمر هناك صيغ وألفاظ للنهي. من جملة الصيغ التي جاءت في النهي هي هذه الصيغة: لا يحل، لا يحل أو وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه أيضا من صيغ النهي. لا يحل لامرأة تؤمن بالله، وهذا الحديث إذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، خصه بالنساء وقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. وقد ورد بألفاظ أخرى أيضا ذلك في الصحيحين وغيره، ورد بلفظ أو ورد بلفظ مسيرة ثلاثة أو ثلاث ليال، ورد بلفظ مسيرة ثلاث ليال في هذا الحديث مسيرة يوم وليلة، ورد بلفظ مسيرة ثلاث ليال، وورد أيضا بلفظ مسيرة يومين، وورد أيضا مسيرة ليلة، ليس يوم وليلة، ليلة واحدة، وورد أيضا بلفظ مسيرة يوم. إذا تنوعت الألفاظ، مسيرة ثلاثة أو مسيرة ثلاثة ليال، ومسيرة يومين، ومسيرة ليلة، ومسيرة يوم، وورد أيضا كما جاء ذلك في سنن أبي داود، وورد أيضا بريدا، والبريد هو نصف اليوم، هو نصف اليوم. وهذه الألفاظ أيها الأحبة وإن اختلفت، يعني هذا الحديث جاء بألفاظ متنوعة، وخلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف مواطنهم وكيفية سؤالهم. ربما هذا يسمن مع المسافة تسافر فيها المرأة وتقطع فيها ثلاثة ليالي. فيأتي الحديث يتحدث عن هذا عن هذه الفترة. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسيرة بريد. فيأتي الحديث عن النهي عن مسيرة بريد وعن ليل وعن يوم وعن يومين. فهذه الألفاظ التي تنوعت في هذا الحديث لاختلاف السائلين أولا أيضا ولاختلاف مواطنهم. والحاصل أيضا أيها الأحبة من هذه الألفاظ أن كل ما يسمى سفرا الحاصل من هذه الألفاظ مسيرة ثلاثة أيام يوما مسيرة يوم مسيرة يومين مسيرة ليل مسيرة بريد أو لا تسافر المرأة أو لا تسافر بريدا لا تسافر يعني مسافة بريد أو مسيرة بريد علينا وهي نصف اليوم ويوم وليلة وغير ذلك. هذه الألفاظ أيها الأحبة كلها الحاصل منها هو أن هذه الألفاظ تدل على أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج وبغير محرم بغير زوج أو محرم عليها. إذا نستفيد من ألفاظ الحديث المتنوعة أن كل ما يسمى سفرا مسيرة يوم ليلة يومين ثلاثة أيام إلى غير ذلك تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم سواء كان كما قلنا ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا. لرواية ابن عباس المطلقة عندنا رواية ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مطلقة لم تحدد لا بيوم ولا يومين ولا بريدا ولا شيء من ذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. المقصود هنا بالسفر الذي يعد في عرف الناس سفرا. إذا كل سفر تنهى عنه المرأة وحدها إلا مع زوج أو ذي محرم سواء كان يدوم هذا السفر بريدا أو يوما أو يومين أو ثلاثة ليال أو غير ذلك تنهى عنه المرأة بشرط أن يسمى سفرا في عرف الناس بشرط أن يسمى سفرا في عرف الناس. لماذا تنهى المرأة عن السفر إلا مع زوج أو ذي محرم؟ تبيتها لأنها مظنة الطمع مظنة الطمع والشهوة والسفر يختلط فيه السفهاء وغيره وفيهم من يعني تجده يجاهر بالفسق والمعصية ولا يؤمن على المرأة وهي مظنة الشهوة ومظنة الطمع. إذا ذئاب البشر يطمعون ويشتهون المرأة وهي وحدها وليس معنى يحميها وليس الطريق آمنا إلى غير ذلك من هذه الأشياء. إذا المرأة مظنة الطمع والشهوة فإذا كان معها رجل أحجن من يريد يعني التحرش بها أو أحجن من يريد أن يطمع فيها بغير إذن شرعي علينا. إذا المرأة منهية عن السفر سواء كانت المدة أو المسيرة تطول أياما أو يوما أو بريدا أو نحو قل أو كثر ما دام أنه يسمى سفرا يحرم على المرأة أن تسافر وحدها إلا مع ذي محرم أو زوج. والمحرم أيها الأحبة أنتم تعرفون أن المحرم هو الذي يحرم على المرء يحرم عليك أو التي يحرم عليها أو يحرم عليك هي بالنسبة للطرفين الرجال له محارم الرجل له محارم والنساء لهن محارم. المحرم هو الذي يحرم الزواج به وبالنسبة إليها يحرم الزواج بها الذي يحرم الزواج بها أو يحرم عليك الزواج بها بالنسبة للنساء على سبيل التأبيد سواء كان من جهة النسب أو من جهة الرضاعة أو من جهة المصاهرة. من جهتي النسب بطبيعة الحال معروف كأمك وابنتك وعمتك وخالتك إلى غير ذلك من جهتي النسب. من جهتي الرضا الذين يحرمون من النسب هم أنفسهم يحرمون من الرضاع. أمك من الرضاع، أختك من الرضاع، خالتك عمتك إلى غير ذلك. أيضا من المصاهرة زوج أو زوجة أبيك وأم زوجتك وزوجة ابنك، هذه بالمصاهرة إلى غير ذلك مما ورد في المحارم. إذا المحارم إما أن يكون بالنسب أو المصاهرة أو الرضاعة، واحد منهم يجزئ بالنسبة للمرأة محارمها بالنسب أو الرضاعة أو المصاهرة، يجزئ أن تسافر معها، يجزئ أن تسافر معها دون محرم. إذا تبحث عن الزوج، إذا لم يوجد زوج أو محرم لا يحل لها أن تسافر وحدها إلا مع توفر المحارم أو توفر الزوج. اتفق أهل العلم أيها الأحبة على جواز، الآن سنتحدث عن الشيء المتفق عليه وعن الشيء المختلف فيه، بالنسبة لسفر المرأة الواجب عليه والمحتم عليه، هناك أسفار تجب على المرأة تأديتها كالهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. اتفق أهل العلم على جواز سفرها ولو لم يوجد محرم أو زوج، لأن الهجرة واجبة من أجل حفظ دينها ومن أجل أن لا تفتن في دينها، من أجل أن تحفظ إسلامها وشرفها وعفتها ودينها، ومن أجل أن لا تفتن في دينها بالرجوع إلى الكفر بعد الإيمان والإسلام والرجوع إلى الجاهلين وغير ذلك. إذا اتفق أهل العلم كما ذكر القاضي عياض، اتفق أهل العلم على جواز سفر المرأة من دار الشرك والكفر إلى دار الإسلام ولو بدون محرم. وخلفوا أيها الأحبة في السفر الواجب عليها والمقصود بها الحج لبيت الله عز وجل. حج بيت الله عز وجل هو من الأسفار الواجبة لأن فيه تأدية واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الإنسان لا يستطيع أن يؤدي حج بيت الله إذا وجب عليك حج بيت الله، أو لازم هذا الفرض من حج الناس حج وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا كنت مستطيع عندك الصحة والزاد والراحلة ومعافى في جسدك وعندك القوت وقادر على السفر وعندك الاستطاعة بما يعني تشمل هذه الكلمة وبما تعني هذه الكلمة، ينبغي لك أن تؤدي حج بيت الله عز وجل. ولا تستطيع أن تؤدي حج بيت الله تبارك وتعالى إلا بالسفر إليه، فصار السفر إلى بيت الله واجب لأنه لا يتم الواجب إلا به، فصار واجب وهي قاعدة شرعية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الحج إلا به أي بالسفر إليه واتخاذ الوسيلة إليه فصار حكمه واجب، والوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل هذا السفر هو وسيلة من أجل تحقيق مقصد، فصار حكمه حكم المقصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسائل لها أحكام المقاصد، فما يتوقف عليه الواجب صار حكمه واجب. كما أن المحرم ما يتوقف عليه المحرم فهو محرم، إذا أردنا أن نصل إلى محرم بهذه الوسيلة صارت كل وسيلة تؤدي إلى ذلك المحرم حكمها حرام ولو كانت في أصلها مباح، ما دام أنها وسيلة إلى الحرام فصارت محرمة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهي وإن كانت من القواعد الشرعية الفقهية ولكن ليست مضطردة أي لا تنطبق على كل شيء، وإنما فيها استثناءات كنذكر مثلا استثناء بسرعة لهذه القاعدة العظيمة لوسائل لها أحكام المقاصد. كان الوفاء بالنذر واجب، أليس كذلك؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ورب العزة بين أنه يجب الوفاء بالنذر، ولكن النذر نفسه ليس واجب، لم يجبه الله عليه سبحانه وتعالى جل جلاله أنت معاف منه حتى تلزم نفسك به، فإذا ألزمت نفسك به وجب عليك الوفاء به. فالنذر واجب ولكن الوفاء بالنذر واجب ولكن النذر نفسه ليس بواجب ولكن اختلف في هذا لأنه من ذهب إلى كراهيته فالوسائل لها أحكام المقاصد هذه قاعدة ولكن ليست مقرنة وإنما فيها يعني بعض الاستثناءات العشر من الأحدة لا يتم إلا بالسفر إليه فصار السفر إليه واجب والمرأة يجب عليها أن تسافر إذا فرض عليها الحج وهي أيضا من المكلفين المرأة بالغة عاقلة راشدة وهي طاهرة علمنا وهي ممن أوجب الله عليها الحج ولا تستطيع أن تحج إلا بالسفر فما حكم سفر المرأة في هذه العبادة؟ علمنا ما حكم سفر هذه المرأة هذه هل ينطبق عليها هذا الحديث أم لا؟ منهم من ذهب إلى ذلك نعم منهم من ذهب إلى أن المحرم هو من جملة الاستطاعة هو داخل في الاستطاعة من استطاع إليه سبيل فإذا فقد المحرم ليست مستطيعة يستطيع عنها الحج وهذا ما ذهب إليه الحنفية قالوا بوجوب المحرم وهو واجب من أجل أداء الحج من أجل أداء الحج يجب عليها أن يتوفر المحرم أو الزوج حتى تؤدي حج بيت حتى تؤدي حج بيت الله عز وجل إذا سفر المرأة إلى الحج واجب فكيف ستؤدي هذا الواجب وهي يحرم عليها السفر وحدها منهم من قال يسقط عنها الحج لعدم الاستطاعة لأن من جملة الاستطاعة التي يجب على المرأة تحصيلها هي المحرم فإذا سقط المحرم سقط عنها وجوب الحج ولا يجوز لها أن تسافر وحدها إلى حج بيت الله وذهب الإمام مالك والشافعي رحمه الله وغيرهم أيضا إلى جواز سفر المرأة دون محرم أو زوج إذا كان هناك رفقة آمنة إذا كان هناك رفقة آمنة وبطبيعة الحال ما زاد عن الرفقة الآمنة يعني مجموعة من النساء مع قافلة ويؤمن الطريق وغير ذلك من الشروط الأخرى قالوا يجوز لها أن تسافر ولو بغير زوج أو غير محرم لأن العلة التي هي مظنة وقوعها في مطمع الفساق والسفهاء قد زالت لأنها محمية مع جملة النساء ليست وحدها حتى يطمع فيها السفهاء والفسقة وغير ذلك من أصحاب القلوب المريضة إذا ذهب الشافعي ومالك وغيرهما إلى جواز سفر المرأة إلى أداء هذا الواجب نحن نتحدث عن حالة خاصة إذا اتفقوا على جواز هجرة المرأة من دار الكفر إلى دار الإسلام ولو بدون محرم من أجل أن تحفظ دينها وحتى لا ترد على عقبها وحتى لا ترد خائبة وحتى لا ترتد عن دينه من أجل حفظ الدين جاز أن تسافر وحدها الآن من أجل تأدية واجب من أجل تأدية واجب هل يجوز لها أن تسافر وحدها من أجل هذا من أجل تأدية الواجب الذي أوجبه الله علينا الحنفية قالوا لا الشافعية المالكية قالوا إذا وجدت رفقة آمنة أو زوج أو محرم جاز ذلك إذا عدمت الرفقة الآمنة الرفقة التي تذهب فيها مجموعة من النساء وقافلة وغير ذلك جاز أو زوج أو محرم كل ذلك يجوز لها أن تسافر بالنسبة لأداء الواجب أما مثلا كالعمرة والسفر المباح والسفر المستحب بطبيعة الحال ينطبق عليه هذه الأحاديث وخاصة حديث ابن عباس لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم إذا السفر الواجب الذي اختلفوا فيه كسفر الحج كسفر الحج والذي اختلفوا فيه منهم من قال ينبغي لها أن يكون معها محرم وإذا فقد المحرم لا يجوز لها أن تسافر ولو إلى الحج بل يسقط عنها الحج لأن الاستطاعة لم توجد فالاستطاعة كما أنه الزاد والراحلة أيضا يشترط للمرأة المحرم أو الزوج حتى تحصل الاستطاعة وأبو العزة بين واشترط في الحج من كان مستطيعا ولله على الناس بحج البيت من استطاع إليه سبيلا وقد سقط عن الاستطاعة بينما الشافعية والمالكية وغيرهما من الفقهاء قالوا بجواز ذهاب المرأة مع رفقة آمنة مع النساء وقافلة وغير ذلك، كحال الذي ترونه من الأفواج التي تفعل ويذهبون مع بعض، هذا جاز لها في هذه الحالة كما جوز لذلك الشافعية والحنفية والشافعية والمالكية وغيرهم جوزوا ذلك. إذا المسألة على قسمين، منهم من أباح ذلك بضوابط ومنهم من منع ذلك بالكلية لدلالة هذا الحديث. أما الأسفار الأخرى فلا يجوز لها، بل اتفقوا على عدم جواز خروجها إلى سفر مباح أو مستحب أو مسنون إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم أو زوج. أيضا استدل الحنفية على أن مدة السفر التي تقصر فيها الصلاة 3 ليالي وثلاثة أيام كما مر معنا في الألفاظ المتنوعة التي جاءت في هذا الحديث. استدل الحنفي على أن مدة قصر السفر التي تقصر فيها السفر 3 ليالي أو 3 أيام، وهذا في الحقيقة مرجوح. قد رده المحققون لأن هذا الحديث تنوع الألفاظ 3 أيام، يومين، يوم واحد، بريدا. إذا هذه الحجة مردودة ولا تستقيم، لأن هذا الحديث لو جاء بلفظ واحد لقلنا به ولا صار الأمر يعني وجيها، ولكن هذا الحديث تنوع الألفاظ 3 ليالي، مسيرة يومين، مسيرة يوم وليلة، بريدا. إذا غير قاصر على أن يكون السفر 3 أيام. إذا هذه الأحاديث لا تحدد مدة السفر ولا تحدد مسافة السفر للأحكام التي شرعت في السفر، الصيام أو الإفطار للصائم والمسح على الخفين وقصر الصلاة، هذه الأحاديث لا تحدد لا مسافة السفر ولا مدة السفر لمن أراد أو لمن أراد أن يستدل على ذلك، لأن مسافة السفر أيها الأحبة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها حددت بمسافة معينة، وإنما في اجتهاد الفقهاء حددوها كما تعرفون 4 برد يعني 85 كيلومتر إلى غير ذلك من الأشياء، ولكن السنة النبوية لم يثبت فيها تحديد مسافة السفر التي تقصر فيها الصلاة ولا إلى غير ذلك، وإنما جاء أحاديث وأنه كل ما يسمى سفر يحرم فيها للمرأة أن تسافر، سواء كانت بعيدة المسافة أو كان السفر طويلا أو قصيرا، ما دام أنه يسمى سفرا في العرف طال يوما يومين 3 إلى غير ذلك يحرم على المرأة أن تسافر فيه، إلا ما بينا الاتفاق في سفرها من دار الكفر ودار الشرك والكفر إلى دار الإسلام، هذا بالاتفاق أنها تسافر ولو لم تجد محرما أو زوجا. وبالنسبة للسفر الواجب عليها كالحج، هذا الذي اختلف فيه أهل العلم والله تعالى أعلم. وللحديث بقية، أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم، والحمد لله رب العالمين.